الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا في الأربعين إلى الحديث 28، حيث قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها وصية، عفوا، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها واجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث جليل القدر، يحفظه أغلب المسلمين، وهو أصل في السنة وأصل في المنهج الذي ينبغي اتباعه عند حلول الفتن، وما أكثر الفتن في زماننا. قوله، أي العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الموعظة هي ما كان فيه ترغيب وترهيب. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالموعظة ترغيب وترهيب، وهذه الموعظة لا تسمى موعظة إلا إذا كان فيها نوع تأثير على النفوس، وهي تبلغ القلب، وإذا بلغت القلب وجل منها الإنسان، وهذا الوجل هو نتيجة لخوفه من الله. ولهذا إذا حضرت موعظة فإن فيها يكون ترغيب وترهيب، وهذا الترغيب والترهيب يؤثر على قلبك وتخاف من الله جل وعلا كما ترجو ثوابه. فإذا حصلت هذه الأمور فكانت هذه الموعظة. فإذا كانت هذه الموعظة بكلام حسن وأسلوب عظيم ومدعمة بنصوص الكتاب والسنة كانت أبلغ وأعظم، وكان العبد منها أوجل وأخوف من الله جل وعلا. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: قال: والموعظة والبلاغة، عفوا، في الموعظة مستحسنة. لماذا؟ لأنها أقرب إلى قبول الحق واستجلابها، عفوا، نعم، لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها. يعني أن الموعظة إذا كانت بكلام حسن مختار فإنها أحرى وأحق وأولى بأن تكون واصلة إلى القلوب مؤثرة عليها. ولهذا قال بعدها: قال: والبلاغة ما هي؟ هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. انتهى كلامه. وهذا في الحقيقة هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ناصحا وكان مخلصا صادقا، وكان أفصح من نطق بالضاد على وجه الأرض، وكان يرغب ويرهب، وكان أعلم الناس بالله جل وعلا. وإذا اجتمعت هذه الأمور فالحقيقة ما ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة كما قال العرباض هنا، قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانت مواعظه. ولهذا قال عنه جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثنا بالجنة والنار والآخرة قال: احمر وجهه وانتفخت أوداجه وعلى صوته، وقال: صبحكم ومساكم. وهذا يدل على تغير حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في كم من حديث يقولون فتغير وجهه، ولهذا لما خاض بعض الصحابة القدر قال النبي صلى الله عليه وسلم، خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وهذا تعبير دقيق يدل على ماذا؟ على حمرة شديدة في الوجه، وهذه الحمرة ليست لعارض وإنما هي للغضب الذي أصابه في الله ولله. ليش؟ لأن الخوض في القدر مظنة المزلة فيه، كما مر هذا في أكثر من موطن. والله جل وعلا في الحقيقة وصف المؤمنين بأنهم ممن يتغير وممن يتأثر إذا سمع منادي الله جل وعلا. قال تعالى في أول الأنفال: إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. فهذا حال المؤمنين مع الوصايا. ولما سمع ورأى الصحابة حال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الموعظة وقوة وعظه، قالوا كأنها موعظة مودع. يعني المودع كيف تكون وصيته؟ تكون وصية من يعلم أنه لن يلقاك بعدها، تكون وصية من يعلم أن الفراق قريب وأن الاجتماع انتهى في الدنيا. فانظر الميت، هل ميت إذا وعظك كيف سيكون حاله؟ سيكون حاله بأنه مخلص صادق، لأن في ذاك الموطن لا ترجو إلا الله جل وعلا والدار الآخرة. كيف والواعظ هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أحس الصحابة منهم بأنه يعظهم موعظة غير عادية غير المعتاد مع البلاغة التي في كل كلامه، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. يعني لما رأوا أن هذه الحالة حالة تشبه حالة المودع، والمودع إذا أراد أن يفارق الدنيا استوصه وقل له أوصني بشيء، فربما انتفعت بكلمة تسمعها من مودع قد تسمع مثلها كثير من الأحياء ولا تؤثر فيك. وهذه جملة معترضة: احرص إذا لقيت أهل العلم على أن تستوصيهم بما ينفعك في الدين والدنيا، سيما كبار أهل العلم، هم كبار في السن، مرت عليهم التجارب، هذبتهم السنون والأيام، وتعلموا ما لم يتعلمه غيرهم، وشاهدوا من الأحداث ومرت عليهم من الفتن والنوائب في هذا الدهر الكثيرة. فإذا سألتهم موعظة، سألتهم وصية، فسيوصونك بما ينفعك طيلة حياتك في شؤون الدين والدنيا. وتأمل ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الوصية الصغرى، وهو يوصي يوسف أبا القاسم التجيبي المغربي، رحم الله شيخ الإسلام ورحم الله المستوصي المغربي. فتلك الوصية صارت تشرح إلى هذا الزمان، وتكتب عليها الشروح، وتدرس مرة بعد مرة بعد مرة لجلالة قدر تلك الوصية العظيمة. فقالوا: فأوصنا، أي يا رسول الله، نفوسنا تهيأت لقبول هذا الكلام، فليتك توصينا بما ينفعنا. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم برأس الأمر وملاكه وأعظمه وأسه، وهو تقوى الله: فأوصيكم بتقوى الله، كما قال في حديث معاذ: اتق الله حيثما كنت. والله جل وعلا يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالوصية بالتقوى، وقد مر الكلام عليها، هي وصية الله للأولين ووصية الله جل وعلا للآخرين. فقال: أوصيكم بتقوى الله، أي أن تجعلوا بينكم وبين غضب الله وعذابه شيئا يقيكم، ولن يقيكم شيء مثل امتثال الطاعة واجتناب المعصية وتصديق الأخبار، فإن هذا كله داخل في الشريعة. ولهذا قال بعدها قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبده. فبعد أن ذكر ما يتعلق بحق الخالق تكلم بعدها على ما يتعلق بحق المخلوق. وحق المخلوق ما هو؟ هنا ذكر حق بعض المخلوقات، وهؤلاء من هم؟ هؤلاء هم الحكام والأمراء ومن يتولى أمر المسلمين. فقال أوصيكم بالسمع، تسمع وتطيع، لا تسمع وتعصي، بل تسمع وتطيع. وهذا السمع والطاعة مقيد بالإجماع بطاعة الله، لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلم يجعل النبي صلى الله جل وعلا طاعة ولاة الأمور من الحكام من العلماء والأمراء طاعة مستقلة، بل جعلها تابعة لطاعة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فوصيته هنا بالسمع والطاعة في المعصية ولو كان هذا الأمير عبدا. وقد أجمع العلماء على أن العبد ليس أهلا للخلاف، لأن من شروط التولي الحكم بالإجماع هو أن يكون العبد، أن يكون الإنسان الرجل حرا، يكون رجلا وأن يكون حرا. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن تأمر عليكم عبد. فقال بعض أهل العلم هذا يحمل على أمور. الأمر الأول أن يكون هذا من باب المبالغة التي لا تراد لحقيقتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا كمفحص قطات. مفحص القطات هو المكان الذي تبيض فيه القطات، وهي نوع من الحمام أو طير قريب من الحمام. يعني هل يعقل أن يبني إنسان مسجدا بحجم بيضة؟ لا يمكن. إذن هذا فقط للمبالغة، واضح؟ وهم قال هذا يحمل على أن هذا العبد تولى على قرية أو جماعة، أو أنه كان عند التولية حرا ثم أطلق عليه عبد باعتبار ما سيصير إليه. وبعضهم قال لا، هذا على حقيقته، أي أنه تولى على الحكم، يعني كان عبدا ثم تولى على الحكم. فهذا العبد الحبشي في الحديث ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال رأسه كالزبيبة، أو كأن رأسه زبيبة أو غير ذلك، أو عبد مجدع الأطراف، واضح؟ أشار إلى نقصه الظاهر. فهذا وإن تولى بقوة وبشوكة واستقر له الأمر واستتب، فنقول هذا لا يجوز، أي من جهة فعله هو، أي أنه تولى على الناس بالقوة والغلبة وهو ليس أهل. لكن إذا ثله الأمر واستقر تقدم مصلحة المسلمين على مصلحة هذا الرجل. ليش؟ لأن في الخروج عليه نوع ضرر وأذية على المسلمين. قال فإنه بعدها قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أخبر عن أمر مستقبل وهذا الأمر وقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقع الاختلاف الكبير من ارتداد بعض الأعراب، ومن منع الزكاة، ومن ظهور حروب الردة، وظهور شوكة مسيلمة لعنه الله، وما وقع بعد بين الصحابة من خلاف، وظهور الفرق والتقاتل على الحكم فيما بعد بين الدولة العباسية والدولة الأموية وغير ذلك من الأمور التي لا زلنا نراها، اقتتال واختلاف على الدين واقتتال واختلاف على الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فهو خلاف واختلاف، والأمر الثاني هو كثير. قال بعدها قال فعليكم بسنتي. قوله عليكم بسنتي هو الحل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الداء وذكر الدواء، وصف الواقع ثم بين الحل لهذا الواقع. وهذا منهج رباني ومنهج نبوي عظيم، وهو أنك لا تكتفي بهدم ما هو موجود، لكن كن سائرا وكن طرفا في بناء ما هو موجود إعادة، أو ما هو لم يبنى أسهم في بنائه. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. نهاهم عن قول كلمة محتملة وأمرهم بقول كلمة لا احتمال فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شاء محمد. فنهاه عن الباطل وأرشده إلى الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن لهم حقيقة الواقع، وهو أن هذا الاختلاف أمر كوني قدره الله، لا يحمد لأنه تابع للإرادة الكونية لا للإرادة الشرعية، فإن الله لا يحبه لكن قدره كونا ولم يرضى به شرعا. فقال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا أو عضوا عليها بالنواجذ. إذن الأمر الأول للنجاة من هذا الدهليز، وهو دهليز الفتن والخلاف، هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنته قولا وعملا واعتقادا. الأمر الثاني تمسك بما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون، وهم أبو بكر وعمر، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. فهؤلاء سنتهم متبعة، وسنتهم هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال: عضوا عليها، ولم يقل عضوا عليهما، لأنها سنة واحدة. فما كان لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي أن يخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين، بل هم الذين فسروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بيّنوا المنهاج المتبع، لأنهم أدرى الناس به، وهم عصارة الخلق وصفوة الناس بعد الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم. وخلافتهم هي خلافة النبوة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنن وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. يعني الخلافة التي تكون على منهاج النبوة، وهي خلافة الخلفاء الراشدين، 30 سنة. لكن خلافة الخلفاء الراشدين في الحقيقة كم دامت؟ دامت 29 سنة و6 أشهر. ال6 أشهر الأخرى هي لمن؟ هي لخلافة الحسن رضي الله عنه، صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحسن لحكمته ولعقله ولرجاحة رأيه ترك الحكم لمعاوية رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ملك معاوية هو الملك، فلم يكن معاوية تابعا للخلفاء الراشدين، لكنه راشد، ولكنه كان ملكا رضي الله عنه، بل هو أفضل ملوك الأرض في هذه الأمة. قال ابن رجب: السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي. ما هي السنة؟ السنة هي الطريقة المسلوكة المتبعة، فهذا يشمل الاعتقادات والأقوال والأعمال. ولهذا كان السلف إذا كتبوا في الاعتقاد قديما يكتبون باسم السنة، كالسنة للخلال، وشرح السنة للمزني، ووصول السنة لابن أبي زمانين المالكي، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وهكذا في كتب كثيرة للسلف. فالسنة هي الدين كله، لكن من المعلوم أن السنة يختلف إطلاقها باختلاف الفنون، فإذا أطلقت في أصول الفقه قصد بها ما يرادف المحب والمندوب، وإذا أطلقت في الاعتقاد قصد بها الدين كله، وإذا أطلقت في علماء عند علماء الحديث قصد بها كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو إقرار أو وصف خلقي أو خلقي وهكذا. فإطلاقات السنة تختلف باعتبار الفن الذي أنت تدرس فيه كلمة السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر باتباع سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، بدليل ماذا؟ أنه قال فعليكم، وعليكم من حرف يفيد الوجوب، بل قيل إن هذه الكلمة وهي حرف هي من أبلغ صيغ الوجوب عند العرب. ولهذا الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فعليكم هنا اسم فعل، أنا قلت حرف غلط، اسم فعل يفيد الأمر، والأمر مرت معنا صيغه في شرح الورقات. ولهذا يقول حافظ حكمي في نظمه في الأصول، يقول أربع أوصاف بها الأمر دري، عفوا أربع أفعال بها الأمر دري، افعل لتفعل اسم فعل مصدري، أو أربع أوصاف أو أربع أشياء بها الأمر دري، افعل لتفعل اسم فعل كهذه مصدري، أي أن يكون مصدرا، وهذا المصدر يفيد الأمر أي يفيد الوجوب. إذن قال هنا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هنا المقصود بها الأضراس. وإذا عضضت على شيء بأضراسك يدل على شدة التمسك به، لأنك لا تريد أن تتركها بحال من الأحوال. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإشكال أو الداء، ذكر الدواء، وذكر هذا الدواء من جهتين، الجهة الأولى من باب تحقيق المصالح، والجهة الثانية من باب درء المفاسد. فإن فعل الخير يكون بأمرين، الأمر الأول بتقوية سبل الخير، وهذا يكون بالتمسك بالسنة، والأمر الثاني يكون بإضعاف سبل الباطل، وهذا يكون بترك البدع. فأمر بالخير وحذر عن ضده وهو الشر. وها هنا لما تكلم عن السنة ذكر البدعة، فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وفي رواية فإن كل بدعة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومحدثات الأمور هي الأمور المستحدثة الجديدة المبتدعة، لم تكن ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في حديث عائشة قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، في رواية من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا قال وإياكم، تحذير من محدثات ومحدثات الأمور، وهذا تحذير قوي منه عن الأمور الحادثة المبتدعة. والأمور المبتدعة تكون في الأقوال وتكون في الاعتقادات وتكون في الأفعال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالتمسك بالسنة ثم النهي عن اتباع البدع فيه إشارة إلى أن طاعة ولاة الأمور إنما تكون في الخير. ليش؟ لأن بعد أن ذكر طاعتهم ذكر التمسك بالخير وتبول الشر. فإذا أمروا بمعصية هذا داخل في الشر فلا يطاعون فيه. يعني من هذا الحديث نفسه نستفيد بأن الطاعة في المعروف، ومما يشغب به المخالفون لطرائق أهل السنة والجماعة الذين يكذبون على الناس بأنهم فاهمون للواقع هم في الحقيقة جاهلون به، والأيام قد بينت جهلهم به، أنهم يقولون أنتم ترون الطاعة المطلقة، وأنا أسألك بالله هل وجدت عالما واحدا منتسبا للسنة ولو إجمالا قال مرة بأن الطاعة تكون بإطلاق لأي شخص؟ خلا النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا، لا يمكن. فهذا الكلام منهم هو في الحقيقة تشغيب على أهل الباطل، وهو من باب تنفير الناس عن الحق بالألقاب المنفرة. قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ولهذا فرعون استعمل هذا الأسلوب، قال عن موسى إني أخاف أن نعم فرعون ماذا قال؟ قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني وكأن فرعون لم يعث في مصر فسادا، ولهذا الله جل وعلا قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ولهذا فرعون وصفه الله بأنه مفسد، قال جل وعلا: قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالسنة فيها كل خير، والبدعة هي فيها كل شر. ولهذا قال عثمان النيسابوري: قال من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. لأن البدعة نتاجها من وين؟ نتاجها من الهوى. والهوى قال عنه الأدباء: هو هوان نزعت نونه. هذا إشارة إلى أن الهوى يهوي بصاحبه في ظلمات الباطل في الدنيا وفي ظلمات النار والعياذ بالله في الآخرة. هذا الحديث العظيم الجليل يستفاد منه أمور. الأمر الأول استحباب الموعظة، وهذه الموعظة لا ينبغي أن تكون كل يوم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابة بالموعظة مخافة السآمة. جاء أقوام إلى ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من هو ديانة ومكانة وعلما وإحاطة بالشريعة، جاءوا وقالوا له: ألا تحد؟ هو كان يعقد لهم درسا واحدا في الأسبوع كل يوم خميس. فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب كلامك ونشتهيه، ألا حدثتنا كل يوم؟ فقال لهم ابن مسعود: والله إني أخشى عليكم الملل، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. وهذا أصل عظيم. بعض الناس تأخذه شهوة الكلام ويظن بأنه قادر على أن يتكلم الساعات الطوال ولا يمل الناس حديثه، وقادر على أن يتكلم في الناس كل يوم، وهذا في الحقيقة غلط. فينبغي للعبد أن لا يثقل عن الناس، ولا أن يقول الناس لك عد، خير لك من أن يقول الناس انصرف. والكلام على القول في الحق، وإلا لو قالوا هذا في الباطل فهذا لا عبرة به. استفادوا من هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم عن الخير، وأنهم لا يفوتون الفرص الثمينة، لأنهم علموا شرف زمانهم وعظم أوقاتهم فعمروها بالطاعة. ولهذا لما رأوا حال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الموعظة البليغة استوصوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت وصيته نبراسا لهذه الأمة. انظر هذا الحديث، أغلب الناس يحفظونه، ولو تمسكنا به حق التمسك لنجونا من كثير من الاختلافات. قال عفوا، ويستفاد من هذا الحديث أن أعظم الوصايا هي الوصية بتقوى الله، ثم من أعظم الوصايا الوصية بالسمع والطاعة. لأن ما رفع السيف في هذه الأمة وما صارت الفتن من عهد الخوارج، وهم أول بدعة ظهرت بدعة الخوارج، إلا بالسيف. انظر إلى حال المسلمين الآن، كلما فعل المسلمون أمرا يأتي الخوارج ويهتمونه، فهم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. فهم قتلوا الإسلام والمسلمين، لكن الإسلام له رب يحفظه سبحانه، لكن لولا أن الله حافظ دينه لهدم الخوارج دين المسلمين. لأن كلما ظهر شيء من الخير جاء الخوارج وخدموا أعداء الدين خدمة عظيمة. فعدم السمع والطاعة في المعروف والخروج والحلول الحماسية هي التي خربت الدين من القديم إلى الحديث. الأمر الآخر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الاختلاف في أمته، هذا أمر دال على صدق قوته، فإنه حق. يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فيكم ولن يصيبكم بعدي شر وستعيشون بأمن وسلام، لا، النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وها هنا أمر عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان داعية لنفسه لما أخبر بمثل هذه الأمور التي قد تنفر البعض عن الدين. يعني ربما بعض الناس يقول أنا سأدخل دينا نبيه يخبرنا بأن بعد موته سيكون خلاف كبير، أنا لا أبقى فيه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالواقع، لكن لم يكن فقط مخبرا به، وإنما أخبر بالداء ووصف لهم الحل والدواء. يستفاد من هذا الحديث أن النجاة في التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين. أيضا يستفاد من هذا الحديث العام أن الخلفاء الراشدين سنتهم متبعة وطريقتهم تتبع. وقد اختلف أهل الأصول هل إذا أجمع الخلفاء الأربعة على شيء هل يعد إجماعا لكل الأمة أم لا، خلاف معلوم في كتب أصول الفقه. الصحيح أنه لا يعتبر إجماعا بالمعنى الاصطلاحي، لكن إذا كان لا يعلم لهم مخالف فهذا قد يكون إجماعا سكوتيا كما هو معلوم. ولكن وإن لم يكن إجماعا فإن سنتهم متبعة رضي الله عنهم. نستفيد من هذا الحديث التحذير من البدع، وأن البدع كلها ضلال، وأن استحسن الناس منها ما استحسنوا، وما جاء في عبارات بعض السلف من استحسان البدع فإنما هو استحسان للبدعة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي كما مر بيانه في حديث عائشة. ونستفيد أيضا من هذا الحديث بيان أهمية الوصية بهذه الأمور، فإذا استوصاك الناس بأمر فأوصهم بهذه الأمور. التقوى وهي حفظ لحق الله والخالق، والسمع والطاعة وهي فيها تحصين وحماية لحق المخلوق، ثم أمرهم بالسنة وفيها كل خير، وحذرهم من البدعة فإن فيها كل شر. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.